ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم.